الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. فآخر ما تحدثنا عليه في درسنا السابق مسألة عمل اسم التخطيط. ذكرنا أن اسم التفضيل كما قال ابن هشام رحمه الله تعالى بناء على رأيه لا ينصب المفعول به اتفاقا، وإن ورد كلام يوهم ظاهره خلاف ذلك فهو يؤول على أن المفعول منصوب بفعل محذوف لا باسم التفضيل، كقوله تعالى إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيل. فابن هشام يرى أن من مفعول نعم لكنه منصوب بفعل محذوف من لفظ أعلم وهو يعلم، فكأن الآية في التقدير والله أعلم إن ربك هو أعلم يعلم من يضل عن سبيل. تمام، هذا بالنسبة لنصبه للمفعول. وأما رفعه للفاعل فقد ذكرنا أمور. ذكرنا أنه يرفع ضميرا مستترا اتفاقا، ذكرنا أنه يرفع اسما ظاهرا باتفاق في مسألة الكحل، فيرفع ضميرا مستترا باتفاق هذا في غير مسألة الكحل، ويرفع اسما ظاهرا باتفاق وذلك في مسألة الكحل وستأتي اليوم إن شاء الله. وأما في غير مسألة الكحل فوقع الخلاف، في غير مسألة الكحل وقع الخلاف هل يكون فاعل اسم التفضيل ظاهرا أم أنه يجب أن يكون ضميرا مستترا. هناك خلاف، هناك من قال لا يجوز أن يكون ظاهرا، يجب أن يكون ضمير مستتر. وهناك من قال الغالب أن يكون ضميرا مستترا، وقد يكون اسما ظاهرا على لغة قليلة حكاها سيبويه وهي لغة ضعيفة. بناء على هذه اللغة يمكن أن يكون اسما ظاهرا، والعبارة التي حكاها سيبويه هي قولهم مررت برجل أكرم منه أبوه، بجر أكرم بالفتح، بجر أكرم بالفتح ممنوع من الصرف نعتا لرجل، مررت برجل أكرم منه أبوه فأكرم نعت لرجل وأبوه ما أبوه فاعل. حكى سيبويه ذلك، لكن قالوا لغة ضعيفة قليلة، والغالب عن العرب مررت برجل أكرم منه أبوه، برجل أكرم منه أبوه، على أن أكرم خبر مقدم وأبوه مبتدأ مؤخر، والأصل مررت برجل أبوه أكرم هو منه، والفاعل أكرم ضمير مستتر على الأصل، والجملة كلها نعت لكلمة رجل. واضح هذا الكلام؟ هذا الذي ذكرناه في المرة السابقة. أليس كذلك؟ جميل. طيب، يبقى لنا مسألة الكحل. مسألة الكحل، ما مسألة الكحل؟ مسألة الكحل فيها يكون الفاعل بعد التفضيل اسما ظاهرا باتفاق، باتفاق لا مشكلة، ولا يقال لغة ضعيفة، لا كلام فصيح جدا، يكون فاعل اسم التفضيل اسما ظاهرا. وهذه المسألة سميت بمسألة الكحل لورود كلمة الكحل في المثال الذي تناقلته الألسنة. وردت كلمة الكحل في المثال الذي تناقلته الألسنة. في المثال الذي اشتهر بين العلماء. فسميت المسألة باسم الكحل. مسألة الكحل لتعرف. لتتميز لتعلم. والمثال الذي ورد قولهم: ما رأيت رجلا أجمل في عينيه الكحل منه في عين زيد مثلا. طبعا سنشرح المسألة الضابط الأمثلة، سنريك الفاعل الظاهر، سنريك لماذا أعربناه فاعلا، كل ذلك ستراه إن شاء الله. المثال الذي ورد: ما رأيت رجلا أجمل في عينيه الكحل منه في عين فلان زيد أو سعيد أو فلان. فكلمة الكحل وردت في المثال فسموها مسألة الكحل. هذه المسألة ما ضابطها؟ انتبه. في التفضيل عندنا شيئا مفضل ومفضل عليه. الغالب أن يكون مختلفين، زيد وسعيد، زيد أجمل من سعيد مثلا، زيد أجمل من سعيد. فالمفضل يقع قبل من زيد، والمفضل عليه يقع مجرورا بمن من سعيد، أليس كذلك؟ جميل. أحيانا يكون المفضل والمفضل عليه شيئا واحدا. أحيانا يكون المفضل والمفضل عليه شيئا واحدا. كيف؟ كيف يكون الشيء الواحد مفضلا ومفضلا عليه؟ هذا تناقض. يكون ذلك لكن من جهتين مختلفتين. تنظر إليه من جهة يكون مفضلا، وتنظر إليه من جهة أخرى يكون مفضلا عليه، وهو نفس الشيء. ونمثل بمثال قريب نضربه دائما. أنت عندما تستيقظ من النوم، قبل أن تغسل وجهك، قبل أن تتوضأ، قبل أن تغتسل، بالصورة التي خرجت بها من السرير، كيف تكون؟ الله أعلم بحالك، تمام؟ هذه صورة لك. اغتسلت، خرجت من الحمام، شطت شعرك، شطت لحيتك، أصبحت على هيئة أخرى، أليس كذلك؟ بلا شك، العينان المغلقتان انفتحتا، تمام؟ الوجه العامس أصبح منيرا مضيئا. فأقول أنت بعد الاغتسال أجمل منك قبل الاغتسال. أنت رجل واحد بعد الاغتسال أجمل منك، أي أجمل من نفسك قبل الاغتسال، أليس كذلك؟ فعندنا الآن مفضل وهو أنت، ومفضل عليه وهو أنت، لكن أنت مفضل باعتبار بعد الاغتسال، ومفضل عليه باعتبار آخر قبل الاغتسال. هذا لب المسألة. المسألة تقوم على هذا الأمر، أن يكون الشيء الواحد مفضلا على نفسه باعتبارين. بماذا؟ باعتبارين. تعال إلى مثاله الذي تناقلوه. ما رأيت رجلا أجمل في عينيه الكحل منه في عين زيد. قبل أن نبين المسألة في هذا المثال نذكره بطريقة أخرى. هذه المادة السوداء الكحل. أنا وأنت سنرى من يكون الكحل أجمل في عينه، أنت أم أنا؟ فوضع كل منا كحلا، فقال الحاكم بيننا: لك الكحل في عينك أجمل من الكحل في عينه. الكحل في عينك أجمل من الكحل في عيني. طبعاً العكس هو الصحيح، خلي بالك. الكحل في عينك أجمل من الكحل في عيني. فالمفضل الكحل، والمفضل عليه الكحل أيضا، ونحن عندنا مفضل ومفضل عليه. المفضل قبل من، والمفضل عليه بعد من. فالمثال: الكحل في عينك أجمل من الكحل. الكحل أجمل من الكحل. عليكم السلام ورحمة الله. تمام. الكحل في عينك أجمل من الكحل في عيني. ما المفضل؟ الكحل، لكن في عينك. وما المفضل عليه؟ الكحل أيضا، لكن في عين الآخر. هذا لب المسألة. المسألة تقوم على هذا، أن يكون الشيء الواحد مفضلا ومفضلا عليه باعتبارين. ما معنى باعتبارين؟ من ناحيتين، من جهتين. فالكحل باعتبار وجوده في عينك أجمل من منه، أي من الكحل باعتبار وجوده في عيني. واضح هذا الكلام؟ لا أقول الكحل في عينك أجمل من الكحل في عينك، لا لا، نفس الشيء. كيف هذا تناقض الآن؟ لكن باعتبارين. واضح هذا الكلام؟ هذه فكرة المسألة. تعال إلى المثالين الذي مثلوا به لمسألة الكحل. قالوا، أو قال القائل: ما رأيت رجلا أجمل في عينيه الكحل منه، أي من الكحل في عين زيد. انتبه، نحن نقول هذه المسألة تقوم على هذا الأساس: مفضل ومفضل عليه شيء واحد، المفضل قبل من، والمفضل عليه بعد من، وفي النهاية هما شيء واحد. ما رأيت رجلا، معنى يا مسلم؟ نعم. ما رأيت رجلا أجمل في عينيه الكحل منه، أي من الكحل في عين من؟ في عين زيد مثلا. هذا المثال بطريقتنا نحن، طريقة أسهل: الكحل في عين زيد أجمل من الكحل في عين غير زيد، أليس كذلك؟ هذه طريقة سهلة، لكن ليست على طريقة مسألة الكحل. ليست هذه، ليست على طريقة مسألة الكحل. نريد الجملة على طريقة مسألة الكحل، وسنبين الضابط الآن. نقول: ما رأيت رجلا أجمل في عينيه الكحل منه في عين زيد. منه يعني من ماذا؟ من الكحل. هذا لب المسألة. مثال آخر. نعم. في هذه العبارة: ما رأيت رجلا أجمل. سنأتي للعبارة، اصبر عليها حتى نؤسس وعيك، نأتي لهذا إن شاء الله. انتبه. ثوب واحد، ثوب واحد لونه أنسب لك من أنسب لك مني. أحيانا لون معين يكون أنسب لبشرتك مني، فلبسناه معا والأجمل عليه سيخذ. فقال الحاكم بيننا: الثوب على فلان أجمل منه عليك. الثوب على فلان أجمل منه عليك. أجمل منه من ماذا؟ من الثوب. يعني الثوب على فلان أجمل من الثوب عليك. فالمفضل الثوب والمفضل الثوب. بطريقة مسألة الكحل أقول: هل رأيت رجلا أجمل عليه الثوب منه على زيد؟ هل رأيت رجلا أجمل عليه الثوب منه، أي من الثوب على زيد؟ أنتم ما يقال؟ واضح المثال؟ فانظر في هذين المثالين: ما رأيت رجلا أجمل في عينيه الكحل منه، أي من الكحل في عين زيد. لو وضعنا في مكان أجمل فعلا، لو وضعنا الفعل يجمل، سنقول: ما رأيت رجلا يجمل في عينيه الكحل. ما إعراب الكحل؟ ها؟ فاعل، وهذا ضارب. إذا الآن استطعنا أن نضع في مكانه أجمل فعلا، والمعنى مستقيم هو هو. تذكرون ليس كالصورة الأخرى، أنت كنت ترى وضع الفعل في الصورات الأخرى غير الظريف. لما كنا نقول زيد أجمل من سعيد، كنا نقول زيد يجمل من سعيد، يجمل من سعيد، أنتم معي؟ زيد أجمل منه أبوه، زيد يجمل منه أبوه، يجمل أبوه منه. فكما قلنا يعني الظاهر في غير مسألة الكحل ضعيف، لغة ضعيفة. لكن هنا في مسألة الفعل، في مسألة الكحل، يمكن أن يوضع الفعل في مجالس التفضيل. ما رأيت رجلا أجمل في عينيه الكحل منه في عين زيد، ما رأيت رجلا يجمل في عينيه الكحل، أنتم معي؟ كجماله في عين من؟ كجماله في عين زيد، فاستطعنا أن نضع الفعل. ضابط هذه المسألة كالآتي، أو نعطي مثالا آخر لنقوي المسألة. اللغة، أنا وأنت بدأنا اللغة، بدأنا نتعلمها معا، تفوقت أنت علينا، أصبحت اللغة على لسانك أسهل منها على لساني، أصبحت اللغة على لسانك أسهل منها على لساني، اللغة على لسانك أسهل منها، أي أسهل من اللغة على. فالمفضل اللغة والمفضل عليه ماذا؟ اللغة. فأقول ما حضر طالب أسهل على لسانه اللغة منها، أي من اللغة على لسان زيد. يمكن أن نضع في مكان أسهل تسهل. ما هل حضر طالب تسهل على لسانه اللغة كسهولتها على لسان زيد؟ تسهل على لسانه اللغة. فلو وضعت فعلا في مكان التفضيل فستجد أن هذا الظاهر فاعل لا شائبة فيه. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ لكن سميت مسألة الكحل كما قلنا لوجود كلمة الكحل. لو وردت كلمة اللغة لقينا مسألة اللغة، كما قالوا أكلوا للبراغيث وغير ذلك وغير ذلك. تمام؟ ضابط المسألة، انظر، ضابط المسألة، تبدأ الجملة إن أردت أن تصنع جملة على طريقة مسألة الكحل، تنطبق عليها أنها داخلة في مسألة الكحل. الجملة تبدأ بنفي أو شبهه، بنفي أو استفهام أو نهي. ما حضر رجل، ما رأيت رجلا، ما سلمت على رجل، هل حضر رجل، ما رأيت، هل رأيت رجلا، هل سلمت على رجل، أنتم معي؟ بنفي أو استفهام أو نهي، أو نهي. أقول لك لا يكن أحد أحب إليه العلم منه إليك، لا يكن أحد أحب، خبر يكن، لا يكن أحد أحب إليه العلم منه إليك، لا يكن أحد أحب إليه العلم من العلم إليك. أنتم ما يخالي؟ نفي، تبدأ الجملة بنفي أو شبه نفي، نهي أو استفهام، وبعد ذلك اسم النكرة، اسم نكرة. ما رأيت رجلا، ما سلمت على طالب، لا يكن أحد، نفي أو شبه نفي، بعد ذلك نكرة، يأتي بعدها اسم التفضيل نعتا، يأتي بعدها اسم التفضيل نعتا، هل حضر رجل أجمل، هل رأيت رجلا أجمل، هل سلمت على رجل أجمل، هكذا. بعد النكرة اسم التفضيل يكون نعتا، وبعد اسم التفضيل يأتي الاسم الظاهر، الكحل، اللغة، الثوب، يأتي الاسم الظاهر المرفوع الذي يعرب فاعلا لاسم التفضيل. وبعد هذا الاسم الظاهر تأتي من التي تجر المفضل عليه. ما رأيت رجلا أجمل في عينيه الكحل من هو، فبعد الاسم الظاهر تأتي من، وبعدها ضمير أو ظاهر منه أو من الكحل لا مشكلة. تقول ما رأيت رجلا أجمل في عينيه الكحل من الكحل في عين زيد أو منه في عين زيد، ويفهم أن النبي عن من الكحل، فيأتي بعد الاسم الظاهر من وبعدها ضمير أو ظاهر، وهذا الضمير يعود إلى الفاعل لأنه هو نفسه. أو ظاهر من الكحل، اللغة من اللغة، الثوب من الثوب، لأننا اتفقنا أن هذا الاسم الظاهر يكون مفضلا على نفسه. على ماذا؟ نفسه باعتبارين، فهو المفضل الذي قبل من، وهو المفضل عليه المجرور بمن. واضح يا اخوان؟ فهمنا ضابط المسألة؟ هذا ضابط المسألة. فابن مالك رحمه الله قال يمكن أن يكون هو ذكر هذه المسألة بطريقة، يعني يمكن أن يكون أشرنا إليه. قال فاعل التفضيل يكون اسما ظاهرا إذا عاقب فعلا. إذا ماذا؟ عاقب فعلا، يعني استطعت أن تعاقب بينه وبين الفعل، يعني تأتي في مكان، تأتي به في مكان الفعل أو تأتي بالفعل في مكان. أنتم معي؟ قد رأينا ذلك في مسألة الكحل، يعاقب الفعل بلا إشكال، صحيح أم لا؟ فتضع الفعل في مكان لا مشكلة، سيظهر لك أن الظاهرة فعل، لكن في غير مسألة الكحل ستجد هذا غير جميل على الإنسان، لذلك قالوا على لغة ضعيف. واضح الكلام؟ تعال إلى الأبيات. قال ابن مالك رحمه الله، قال ابن مالك رحمه الله: ورفعه الظاهر نزر، ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثبت، كلم ترى في الناس من رفيق، أولى به الفضل من الصديق. تمام، انتبه معي. قال ورفعه الظاهر نزر، رفعه للاسم الظاهر قليل، لكن قال ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثبت. إذا استطعت أن تضع الفعل في مكانه فلا بأس، يكون كثيرا فيكون فعله ظاهرا لا بأس. أنتم معي يا إخوان؟ واضح هذا الكلام؟ ثم ذكر مثالا قال: كلم ترى في الناس من رفيق أولى به الفضل من الصديق. في ورفعه الظاهر الظاهر نزر في هذه، هذا في غير مسألة الكحل، لكن في غير مسألة الكحل كذلك اسم تفضيل ممكن أن نجعل فيها في مكان في مسألة أكرم منه. نعم، نحن قلنا يعني، لكن تشعر بأن الوضع الفعلي لا يكون المعنى معه واضحا جدا يعني، لذلك استقبحوا حتى العرب يعني ورود الظاهر في غير مسألة الكحل قليل جدا عند العرب، هذا دليل عنه مرذول عندهم، يعني ما كان شيئا محمولا. كأنه عند ابن مالك لا يدخل، لا يمكن ان نجعل الفعل مكان الاسم التفضيل في غير مسألة، لا ممكن، ولذلك قال نزل يعني، هو قال ورفعه الظاهر نزل يعني قليل، إلا إذا أمكن أن نضع الفعل في مكان، تمام؟ يعني في يعني هو يقصد وضع الفعل مكان في مكانه، هذا خاص مسألة الكحل، في غيرها الأمر قليل، حتى كان قليل عند العرب، قالوا لغة قليل ضعيفة حكاها سيبويه، لكن موجود، والغالب غير ذلك، الغالب غير ذلك. قال: كلم ترى في الناس من رفيق أولى به الفضل من الصديق. انتبه، اسم التفضيل هنا أولى، والفضل فاعل الاسم التفضيل، لكن يعني أنا المسألة في ظاهرها هكذا، ليست على طريقة مسألة الكحل. كان يمكن أن يقال لم ترى في الناس من رفيق أولى به الفضل منه إلى الصديق، أولى به الفضل منه أي من الفضل إلى من؟ إلى الصديق. فانتبه، نحن في مسألة الكحل قلنا لبها أن يكون عندنا شيء مفضلا على نفسه، فالآن لا يوجد هذا الشيء في هذا المثال. طبعا الظاهر فاعل الفضل، هل هو هل يظهر لك أنه مفضل على نفسه؟ لا، بل التفضيل بين الصديق وغير الصديق. أنتم معي يا إخوان؟ معي أم لا؟ يعني لو أردناها على مسألة الكحل لقلنا لم ترى في الناس من رفيق أولى به الفضل منه إلى إلى الصديق، يعني أولى به الفضل من الفضل إلى الصديق. أنتم معي يا إخوان؟ حتى تكتمل أو يكتمل ضابط المسألة ليكون عندنا مفضل ومفضل عليه هو شيء واحد لكن باعتباره. تمام؟ نعم. وسيأتي هذا في كلام ابن مالك بن عقيل رحمه الله، سيأتي هذا الضابط في كلام ابن عقيل. فمثال ابن مالك رحمه الله يمكن أن نقول هو مثل به لرفعه الظاهر نزلا. أنا أرى ذلك، مثل به لقوله ورفعه الظاهر نزل، ليس للكثير، ليس لمسألة الكحل، ليس تمثيلا لمسألة الكحل، وإنما هو مثال لفاعل الظاهر وقع بعد اسم التفضيل في غير مسألة الكحل. أنتم معي يا إخوان؟ تعال إلى شرح ابن عقيل. قال، وستجد هذا ظاهرا في الشرح إن شاء الله، قال: لا يخلو أفعال التفضيل، لا يخلو أفعال التفضيل من أن يصلح لوقوع فعل بمعناه موقعه أو لا. أنتم معي؟ لا يخلو أفعال التفضيل من أن يصلح لوقوع فعل بمعناه موقعه أو لا. نعم أو لا. قال: فإن لم يصلح لوقوع فعل بمعناه موقعه لم يرفع ظاهرا، وإنما يرفع ضميرا مستترا نحو زيد أفضل منه أبوه. فتشعر بأنك لو وضعت الفعل فلن يكون ظريفا. زيد يفضل أبوه منه، لا تشعر بأنه بمعنى يعني السياق. قال: ففي أفضل ضمير مستتر عائد على زيد. تمام؟ ضمير مستتر، وعلى أساس أن طبعا أفضل اسم تفضيل والفعل ضمير مستتر لا يوجد ظاهر. قال: فلا تقول مررت برجل فلا، اسمع إلى فلا نهي، فلا تقول مررت نفي عفوا، فلا تقول مررت برجل أفضل منه أبوه. إذا قلت هذا أفضل بجر أفضل فأبوه فعل ظاهر، أليس كذلك؟ كالمثال الذي مثلنا به، أنت تريد الفاعل ضميرا مستتر، قل أفضل منه أبوه، والجملة على التقديم والتأخير أبوه أفضل هو منه، وبهذا يكون الفاعل ضميرا ماذا؟ مستتر. لذلك قال: فلا تقول مررت برجل أفضل منه أبوه فترفع أبوه بأفضل إلا طبعا هو يقول: فلا تقول مررت برجل أفضل منه فترفع أبوه بأفضل، يعني يكون أبوه فاعلا لأفضل ظاهر، إلا في لغة ضعيفة حكاها سيدنا. أنتم معي؟ والظاهر لا بأس، لا مشكلة، لا مشكلة. فعبارة ابن عقيل رحمه الله يمكن أن تدخل مع هذه العبارة التي نهى عنها، عبارة ابن مالك عفوا، لن ترى في الناس من رفيق أولى به الفضل من الصديق. يمكن أن نقول لن ترى في الناس من رفيق الفضل به أولى من الصديق. يعني لن ترى، هو يعني لو جعلنا الأمر على التقديم والتأخير في جملة، في جملة مررت برجل أفضل، لو جعلناها أفضل، مررت برجل أفضل منه أبوه، فسيكون الكلام مررت برجل أبوه أفضل منه، صحيح أم لا؟ وأفضل خبر وفاعل أفضل ضمير مستتر. افعل هذا مع عبارة ابن مالك، لن ترى في الناس رفيقا الفضل أولى به من الصديق، لن ترى، أليس كذلك؟ الصديق أولى الناس به بالفضل، صحيح أم لا؟ ما يفعل أم لا؟ إذن هي موافقة لما نهى عنه ابن عقيل رحمه الله، هي موافقة لذلك. قدم وأخر سيظهر لك الأمر على حقيقة. لن ترى في الناس رفيقا، من هنا زائد، لن ترى في الناس رفيقا الفضل به أولى من الصديق. فقدم الفضل وأخر التفضيل، يكون عندك جملة تكون هذه الجملة نعتا لما قبل كمثال: مررت برجل أجمل منه أبوه، مررت برجل أبوه أجمل منه. موافقة أم لا؟ موافقة أم لا؟ موافقة للمثال القليل، وليست موافقة طبعا لمسألة ماذا؟ لمسألة واضح يا إخوان؟ مفهوم هذا الكلام؟ تمام. طيب تعالى، قال: فإن صلح، فإن صلح لوقوع فعل بمعناه موقعه، صح أن يرفع ظاهرا قياسا مضطردا. قس استعمل هذا كما مثلنا بأمثلة. فإن صلح لوقوع فعل بمعناه موقعه، صح أن يرفع ظاهرا قياسا مضطردا، مقيس بدون موانع، وذلك في كل موضع. انظر إلى الضابط، إلى ضابط مسألة الكحل. وذلك في كل موضع وقع فيه أفعال بعد نفي أو شبهه، بعد نفي أو نهي أو استفهام، وكان مرفوعه أجنبيا. كان مرفوعه ماذا؟ ما معنى أجنبي؟ لا يربطه باسم التفضيل ضمير. أنتم يا إخواني، ليس سببي مفضلا على نفسه باعتباره. هذا لب المسألة، هذا لب المسألة. وذلك في كل موضع وقع فيه أفعال بعد نفي أو شبهه، وكان مرفوعه أجنبيا مفضلا على نفسه باعتبارين، أي من ناحيتين؟ أجنبيا ليس سببيا، يعني لا تربطه، لا يربطه باسم التفضيل ضمير. ما رأيت رجلا أجمل في عينيه الكحل. هل الكحل يربطه بأجمل ضمير؟ هو فاعل. مر بنا هذا الكلام، كنا نقول معمول صفة المشبهة لابد أن يكون سببيا، يعني لابد أن يتصل بضمير يعود إلى صاحب الصفة. زيد كم صفة نعت السببية؟ هكذا، زيد حسن مجهول. انت معي؟ يعني اسم الفاعل معمول قد يكون سببيا وقد يكون أجنبيا. زيد ضارب ابنه، ابنه في ضمير يعود إلى زيد. زيد ضارب سعيد ليس في ضمير. أنت معي؟ فهنا مررت برجل، ما رأيت رجلا أجمل في عينيه الكحل، أجمل نعت لرجل، فصاحب صفة رجل، ومرفوع أجمل الكحل، هل يربطه بصاحب الصفة ضمير؟ ولكن إذا قيل ما رأيت رجلا أجمل في عينيه كحله سيكون يمكن ذلك. أحسنت. يكون الأنسب، لكن هذا ليس موجود. نعم طيب. لا يصح على ذلك. طيب السؤال الآخر: ما رأيت رجلا أجمل في عينيه الكحل من الأستاذ محمود من الكحل في عين زيد، هل في عين زيد حال صاحب الرؤية؟ حال صاحب الرؤية؟ لا، هذا متعلق باسم التفضيل فقط. جمل الكحل في عينيه، ويمكن أن نقول حال، لا مشكلة. لا يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. يعني جولة الكحل حالة كونه في عينه. نعم. حالة كونه مستقرا في عينه. نعم. شوفوا جملة حالة. قال نحو ما رأيت رجلا أحسن في عيني الكحل منه في عين زيد. قال فالكحل مرفوع بأحسن لصحة وقوع فعل بمعناه موقعه. تمام يا إخوان؟ نحو ما رأيت رجلا يحسن في عينيه الكحل كزيد. تمام؟ قال ومثله قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحج. تعرف هذا الحديث؟ نعم سبب إيه؟ هذا اختبار أم لا؟ لا لا لا لا. ما من أيام صعب هذا أحب إيه؟ سنبين معناه هو ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحج. منه الضمير في منه إلى ماذا يعود؟ صوم. إلى الصوم. أحسن. فالمعنى الصوم في عشر ذي الحجة أحب إلى الله منه في غيرها. هذه الأيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من العمل في غيرها، والكل في محبوب إلى الله، كل عمل صالح محبوب، لكن في هذه الأيام أحب. الشيخ ابن عثيمين علق على هذا. نعم قال الحديث ورد لكن هم في بعض الكتب يعزونه الى سنن الترمذي، فربما لفظ اخر الله اعلم، لان الشيخ ابن عثيمين قال اللفظ المعروف ما من ايام العمل الصالح فيها، ما من ايام احب الى الله فيها العمل الصالح منه في عشر ذي الحج، فبلفظ العمل وليس الصوم. لكن الله اعلم ربما يوجد لفظ اخر في تخصيص الكلمه لكلمة الصوم، فالأمر يجب أن يكون قيد البحث. فالمهم الشاهد العمل الصالح مثلا في عشر ذي الحجة أحب إلى الله منه في غيرها، أي من العمل الصالح في غيرها. تمام؟ لو تذكر أنا في خلال ذكري للضابط ذكرت الإعراب، قلت نافية واستفهام بعده نكرة، بعد اسم ذاك يأتي التفضيل نعتا، وبعد اسم التفضيل يأتي فاعل ظاهر. تمام؟ فهنا في المثال ما من أيام من زائدة من زائدة وأيام مجرور في محل رفع مبتدأ وأحب نعتري أيام على اللفظ، نعتري المجرور مجرور بالفتحة. تمام؟ ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم. الصوم فاعل اسم التفضيل أحب. تمام؟ يعني يوحب يحب الله فيها الصوم، أو حب، عفوا أحب من حب ليس من أحب. أستاذ ما لا يعمل هنا؟ ماذا؟ ما لا مشكلة عدها حجاء تميمية لا بأس. طيب. تمام؟ هذا حرف أحب من الفعل حب، وحب أصله حبب، حبب الصوم، حبب ماذا؟ الصوم. فصوم ماذا؟ فاعل كجمل جمل الكحل وحسن الثوب إلى آخره. فالصوم فاعل لأحب، ومنه الجار مجرور متعلق بأحب. أنتم معي؟ وفي عشر ذي الحجة هذا خبر المبتدأ. خبر ماذا؟ المبتدأ. يعني كأن المعنى والله أعلم هذه الأيام يعني العشر الصوم أحب إلى هذه الأيام الصوم فيها نعم أحب إلى الله. نريد أن نجعلها بطريقة يعني بالتفضيل والمفضل المفضل عليه. نعم بطريقة أخرى يمكن أن نقول الصوم في هذه الأيام أحب إلى الله منه في غير هذه الأيام. طيب هذا قلتم من الزائدة. تمام. ولكن لا يصلح أن يكون الزائدة. لما؟ لأن نحن نعرف النعت، النعت لا يتبع الظاهر، يتبع إلى المحل. إذا كان هذا من زائدة المفروض أن يكون ما من أيام أحب. من الذي جاء بهذه القاعدة؟ النعت يتبع على الظاهر، كيف على الظاهر؟ لا من أيام. جميل. نعم. هذا مجرور لفظ مرفوع المحل. نعم. فلا هو جاد. أين أخذنا هذا فلا وجه. ألم يقل يعني ماذا صدر مثال قريب جدا في باب المصدر قلنا نقول المصدر يضاف الى الفاعل وينصب المفعول، او يضاف الى المفعول ويرفع الفاعل. فلو حصل عطف على المجرور، هذا المجرور مثلا لو كان الفاعل، لو اضيف المصدر الى الفاعل فالفاعل سيكون مجرورا فمرفوعا ماذا؟ محل. فمر بنا انه اذا حصل عطف او نعت يجوز ان يتبع على اللفظ ويجوز ان يتبع على ماذا؟ على المحل. فلا تاتي بقواعد يعني تستغرق انك تريد ان تنجم المخاطب. استاذ هذه المساله مثل في القران يوجد قراءتان، جميل، ما لكم من اله غيره، جميل، ما لكم من اله غيره، جميل، يشبه على اللفظ وعلى المحل، تمام. خلاص. قال وقول الشاعر أنشده سبعيه: مررت على وادي السباع ولا أرى كوادي السباع حين يظلم واديا، أقل به ركب أتوه تئية، وأخوف إلا ما وقى الله ساريا. انتبه، أين الشاهد؟ قال: ولا أرى كوادي السباع حين يظلم واديا أقل به ركب. انتبه، الشاهد ولا أرى كوادي السباع واديا، دعك من حين يظلم، تمام، دعك من هذا الاعتراض، لا أرى واديا أقل به ركب كوادي السباع. اسمع، لا أرى واديا أقل به ركب كوادي السباع. أقل من الفعل قل، يقل وادي السباع، من الذي يمر به؟ القليلون، أليس كذلك؟ وادي اسمه يدل على من فيه أو على ما فيه، وادي السباع مملوء بالسباع، فالمارون به قليلون، الركب المارون به قليلون. فقال: ما رأيت واديا أقل به ركب كوادي السباع. فأقل نعم. فالشاهد هنا أقل به ركب، فأقل اسم التفضيل، لو وضعنا في مكانه الفعل يقل لكان المعنى واضحا، يقل به ماذا؟ يقل به ركب، تمام. فقال هنا، قال في الشرح: فركب مرفوع بأقل، انتبه. قال: فقول المصنف رفعه الظاهر نزر، إشارة إلى الحالة الأولى التي لا يمكن أن تضع فيها في مكانه الفعل، وقوله: ومتى عاقب فعلا، إشارة إلى الحالة الثانية. واضح يا إخوان؟ بهذا انتهينا من الحديث على اسم التفضيل تماما. كان عندي سؤال فيما يتعلق باسم التفضيل منذ أيام الجنود، في سورة الإسراء: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. قلنا يعني في سبق القراءات يقولون ان الاول هو صفه والثاني هو اسم تفضيل. يحتمل اذا كان لكن العلماء يقولون يعني مجيء التفضيل من من من من فعل الوصف منه افعل فعلاء شاذ. فيعني بهذا سنحمل القران على القليل. نعم. وعلى الشاذ. لكن قلنا الذي لا يقبل التزايد الا اذا كان مجازا، تمام، الاعمى جميل جميل، لكن هذا فيما لا يقبل التفاوت في الحقيقة. في الحقيقة نعم، ليس في الحقيقة. لا يمكن أن يحمل، يعني يمكن أن يحمل الكلمة أعمى في الآية على الأصل، على أنها صفة لا تخلق. من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. الأول والثاني. آه ممكن. ممكن. نعم طبعا، يعني من كان أعمى في الدنيا يعني ضالا فهو في الآخرة ماذا؟ ضل. لكن لن يهتدي. في بدل وأضل سبيلا. وهو في الآخرة أعمى وأضل، كأنه بدل من أعمى. ليس بدل، هذا عطف. عطف. آه. أنت معي؟ هذا عطف. فهذا يمكن أن يقول أن يؤيد أن أعمى الثانية صفة أيضا. صفة أيضا. لأنها لو كانت تفضيلا لما جيء بأضل. لو كانت أعمى الثانية تفضيلا. نعم. أشد عمى. أشد عمى. لما جيء بأضل. لأن أضل سبيل هذا معنى أعمى. والله أعلم. لا يقصد العمى الحقيقة. إنما يقصد الضلال. أنت أين قرأت هذا؟ أن أعمى الثانية تفضيل. يذكرون في كتاب الإعراب الشيخ النحاس. جد النحاس؟ ابن النحاس. نعم نعم قديما. وكذلك في كتب القراءات يعني في يعني على كل حال. يعني شيخ القاري أبو عمرو ويقول الأول في الإيمان، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. فيقول أن الثاني لا نجحت في الإيمان يمنع الإيمان لأن وليس وجود نفسه. وصف تفضيل يعني؟ الثاني تفضيل. والله يحتمل يحتمل يعني إذا صح ذلك، ونقول كما قال ابن هشام القراءة سنة متبعة، يعني لا نحكم عليها بالرأي النحوي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلا بأس. عليكم السلام. لا شكرا. أبو عمرو هو كان نحويا. طبعا علماء القراءة محال. نعم يعني لا يمكن أن يكون عليهم بالقراءة إلا إذا كان متمكنا من اللغة ومن النحو خاصة. لكن المشكلة هناك إشكال، أنهم يقولون هذا لا يأتي إلا شذوذا، كقولهم في الحديث عليه الصلاة والسلام ماءه أبيض من اللبن. فيمكن يعني هناك في في في في بعض الكتب وذكرنا هذا في اللبية، يقولون أحيانا الشاذ يكون شاذا قياسا لكن ليس شاذا استعمالا. يعني هناك شاذ قياسا واستعمالا، وهناك شاذ قياسا لا استعمالا. الشاذ قياسا واستعمالا يعني قليل من ناحية القواعد لا يطابق القواعد، واستعمالا أي وقليل أيضا في الاستعمال، حتى عند العرب قليل. فقليل من الوجهين، من ناحية القياس أي من ناحية القواعد، القواعد لا توافق على ذلك، ومن ناحية استعمال العرب له، لأن العرب ما كانت تستعمل هذا إلا نادرا، كدخول ال على الفعل في قول الشاعر ما أنت بالحكم الطرد حكومة. يقولون دخول ال على الفعل شاذ قياسا، لأن القياس أن ال تدخل على الأسماء، واستعمالا لأن هذا كان قليلا جدا عند العرب، قد لا تجد إلا هذا البيت. وهناك شيء اسمه شاذ قياسا لا استعمالا، وهذا يكون فصيحا لا مشكلة فيه. شاذ قياسا يعني هو خرج عن القواعد، لكن من ناحية الاستعمال موجود ولا بأس الاستعمال. أنت معي؟ وفي تصريفات الأفعال تجد ذلك، تجد يقول لك الفعل حسب مثلا في الصرف، القياس فيه يحسب بالفتح، وأما يحسب فهو شاذ، مع أنه ورد في القراءات ويحسبون أنهم على شيء، أليس كذلك؟ وفي أيحسب يوجد أيحسب، فيقال هذا شاذ قياسا لا استعمال. أنت معي؟ فيمكن من هذا الباب أن نحمل كلمة أعمى على هذا الوجه، أنها شاذة من ناحية القياس، من ناحية القواعد هي مخالفة للقواعد، لكن من ناحية الاستعمال لا بأس. إن استعملنا ذلك قد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفصح العرب في قوله عن حوضه المورود إن شاء الله ماؤه أبيض من اللبن. تمام. وعندي سؤال آخر، يعني الإمام الشاطبي ذكر أن في الإمالة قالوا أن إذا كان قالوا إن، نحن تكلمنا على قال وإن، قالوا أن إن، قالوا إن هذا من اللحن. إذا كان يقع منصوبا ممكن ان لا يكون ان لا نجعل في يده الإمامة. ماذا مر في العفو؟ مثلا اذا كان مرفوعا او مرفوعا او مجرورا يمكن ان يكون فيه الإمامة. نعم. واما اذا كان منصوبا فلا نجعل فيه الإمامة. فكنت اتساءل هل هذا الاعمى واعمى يدخل في هذا الباب في سوره الاسراء من كان في هذه الاعمى؟ ولكن موضوع الإمامة هذا يحتاج ان ترجع الى القراء يعني ليخبروك بذلك. دائما في الاواخر. نعم يوجد هذا النص. تمام. لكن انا لا اتقن هذا جيدا يعني لا احد به علما الى الان. فهذا يحتاج الى نظر واسع في هذا. ولكن في الاصل ان هذه الايه لا تطابق المذكور لان قالوا ان يعني اصلا يعني حتى في غير هذه القراءه لا توجد اماله في الموضعين. في حفص لا يوجد اماله. طيب يعني ما المشكله؟ ممكن يعني اريد ان اقول ربما ليست الاماله هي الدليل على ان هذا وصف وهذا تفضيل. ما اقصد او هو قال هذا؟ لا لا لا اطلاقا لم يقل الاماله وصف دليل على انه وصف. لا لا قال الاماله تاتي غالبا مع المرفوع والمجرور واما مع المنصوب. اذا ليس لها علاقه بالمعنى، لا علاقه بالاعراب يعني. طيب فانا لابد اظنك تقصد يعني ما دام في اماله يعني هذا تفضيل. بدون إمالة تفضيل وبإمالة ليس تفضيل. لكن أنت قلت لم يقل أحد بهذا. لا لم يقل أحد. تمام. لأن في سر عدم الإتيان بالإمالة في الثاني ليس عندنا جواب يعني. تريد إجابة يعني؟ نعم يعني إشارة هكذا. يعني الإجابة الواحدة قالوا أن الثاني اسم تفضيل. يعني لأجل هذا لم تأتي فيه إمالة؟ نعم عند أبي عمرو. يعني ما العله يعني؟ وهو الثاني اسم تفضيل، لكن هذا هي العله؟ العله الواحده لعدم مجيء الإمامة الواحده انه اسم تفضيل؟ منصوب ما هو اراد يعني بما ان يعني لم يمل لانه منصوب. لا ليس منصوب في الايه حتى مرفوع. هو نعم هو في الاخره ذلك هو يريد يقول لك ذلك يعني. لا ليس منصوبا في الايه. لا يمل الا المجرور والمرفوع هذا اللي تمل، اما المنصوب فلا تمل. فهنا مرفوع جاءت مرفوعه ويعني كان ولم تم ولكن سؤالي هل يوجد خلاف في هذه المساله؟ في أي مسألة؟ في مسألة أن المرفوع والمجرور فقط يمال والمنصوب. ما أنا قلت أنا هذا الموضوع ما أحط به يعني. تمام؟ فلتسأل علماء القراءة فيها. ما معنى الإمالة؟ يعني حتى من أمالة يميل يعني جعل الشيء أمالة. يعني ليس موضوعنا. نعم تجد تسمع في القراءة يقولون النيس. النيس هكذا تشعر بالخفض. عفوا أوه جالس عليه. عندنا كلمة في العامية كذا يقولون كالأطرش في الزفة. يوجد زفاف وصوت وكذا وهو لا يسمع. أطرش يعني هو خلاص هو الضوضاء حوله هو لا يفهم شيء. أنت كذلك الأطرش في الزفة. طيب انتهينا والحمد لله من هذا الباب ونبدأ بابا جديدا نأخذ ما يتيسر منه. وهو باب التوبة. باب التوبة. قال يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. نعم يتكلم عن التوابع. التوابع كما هو معروف أربعة أشياء أو خمسة. النعت والعطف. النعت والعطفان. النعت والعطفان والتوكيد والبدل. فأقصد بالعطفين العطف البيان وعطف عطف البيان وعطف الأسماء. فهذه الأسماء تتبع ما قبلها. فقال يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. كلمة الأسماء مفعول منصوب على المفعولية ونعت وما بعده مرفوع على الفاعلية. أي يتبع نعت وتوكيد وعطف وبدل الأسماء الأولى في الإعراب يعني الأسماء السابقة عليها. أنتم معي يا إخواني؟ هذا شأن التوابع تتبع ما قبلها. نعم. قال ابن عقيل رحمه الله في الشرح التابع هو الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا. طبعا التوابع متفقة جميعها في أنها تتبع ما قبلها في الإعراب، كلها تتبع في الإعراب، لكن فيما دون الإعراب قد وقد، فيما دون الإعراب كالنوع والعدد والتعريف والتنكير قد تتبع وقد لا تتبع، لكن لا بد أن تتبع في ماذا؟ في الإعراب. لذلك قال يتبع في الإعراب، في الإعراب قيد الأمر بالإعراب، هذا شيء متفق عليه فيما بينه. قال التابع هو الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا، في إعرابه مطلقا. قال فيدخل في قولك الاسم المشارك لما قبله في إعرابه سائر التوابع. وانتبه، هو يعني سيبين أن هذه القيود قد يعني يدخل فيها ما دون التوابع، لكن هناك قيود أخرى ستخرجه. فقال التابع هو الاسم المشارك لما قبله، هذا اللفظ تدخل في التوابع، فهو أيضا يدخل في خبر المبتدأ، فخبر المبتدأ يشارك المبتدأ في الإعراب، كلاهما مرفوع، صحيح أم لا؟ يدخل في ذلك الحال لمنصوب، الحال لمنصوب، الحال منصوب وصاحبه منصوب، كمثل ركبت الفرس مسرجا، فهذا أيضا الحال المنصوب الذي هو حال لمنصوب مشارك لما قبله في ماذا؟ في إعرابه. فقوله الاسم المشارك لما قبله في إعرابه يدخل هذه الأشياء، لكن قوله مطلقا يخرج الخبر، لأن كان وإن وظن إذا دخلت لا يشارك مطلقا. كان وإن مثلا نقول كان زيد مريض، أليس كذلك؟ إن زيد مريض، صحيح أم لا؟ وصاحب الحال المنصوب إذا خرج عن النصب فصار مرفوعا أو مجرورا لم يتبعه الحال، بل بقي الحال ماذا؟ منصوب. فقال هنا فيدخل في قولك الاسم المشارك لما قبله في إعرابه سائر التوابع وخبر المبتدأ نحو زيد قائم وحال المنصوب نحو ضربت زيدا مجردا، ويخرج بقولك مطلقا الخبر وحال المنصوب، فإنهما لا يشاركان ما قبلهما في إعرابه مطلق، بل في بعض أحواله بخلاف التوابع فإنه يشارك، بخلاف التابع فإنه يشارك ما قبله في سائر أحواله من الإعراب، نحو مررت بزيد الكريم ورأيت زيدا الكريمة وجاء زيد الكريم. نعم. قال بعده والتابع على خمسة أنواع: النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل. نعم هذه بدأ بالنعت. قال في تعريفه فالنعت تابع متم ما سبق بوسمه أو وسم ما به اعتلق. أخرجه لأنه هو لا يكون مرفوعا دائما، لو دخل ناسخ فسيخالفه في حكم. لكن هذا لا يقال خبر مبتدأ، يقال خبر إن. لا مشكلة، لكن ما زال يسمى خبر وهو في الأصل خبر مبتدأ باعتبار أصله. يعني ممكن أن نقول أن الخبر في الأصل وصف، فلذلك يعني أنه نعم، يعني هو يقصد كلمة خبر بإطلاق، لأن حتى خبر كان هو وصف بمعنى، تمام، لكن خرج عن إتباع اتباع المبتدأ. قال فالنعت تابع متم ما سبق بوسمه أو وسم ما به اعتلق. ماذا يقصد بهذا؟ نحن نعلم وسنذكر هذا سريعا الآن وسيأتي تفصيله، أن النعت حقيقي وسببي. الحقيقي يرفع ضميرا مستترا، زيد مجتهد، زيد طالب مجتهد، ومعناه راجع إلى صاحبه، المجتهد هو زيد. والسببي يرفع ظاهرا ومعناه راجع إلى المرفوع، زيد طالب مجتهد ابنه، فمجتهد معناه ليس لزيد وإنما لابن زيد، وهو متعلق بزيد، مرفوع مجتهد ابنه فيه ضمير يعود لمن؟ لذلك اسمه نعت سببي، سبب بمعنى ارتباط أو علاقة، أنتم معي يا إخوان؟ فيريد أن يقول النعت السبب، النعت يبين صفة في صاحبه أو أن يبين صفة في شيء تعلق بصاحبه. زيد طالب مجتهد، مجتهد تبين صفة في طالب، وطالب هو المنعوت. زيد طالب مجتهد ابنه، مجتهد نعت سبب لطالب. في الإعراب نقول نعت سبب لطالب، لكن هي لا تبين صفة في طالب، إنما تبين صفة في اسم تعلق بطالب وهو ابن الطالب، أليس كذلك؟ فالنعت له حالة، إما أن يبين صفة فيما تعلق به وارتبط به أو فيما عاد إليه، وإما أن يبين صفة في اسم مرتبط بمنعوته، إما أن يبين صفة في منعوته، وإما أن يبين صفة في اسم مرتبط بمنعوته. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ زيد طالب مجتهد، زيد طالب مجتهد ابنه. فقال: فالنعت تابع متم ما سبق. يقولون النعت يتمم المنعوت، يتممه، يبين صفة من صفاته، فهذا بيان له. إذا قيل زيد طالب فما علمت إلا أنه طالب، فإذا قيل مجتهد عرفت صفة من صفات هذا الطالب، أليس كذلك؟ فكأنه تمم لك الخبر، تمم لك الإخبار. فقال: النعت تابع متم ما سبق، متم للمنعوت، تكمله، يكمل المنعوت ما سبق والمنعوت. قال: بوسمه، ووسم بمعنى وصف، وسم يسم وسما، الوسم العلامة، العلامة أو الوصف، فعل وسم يسم يعني وضع علامة، كقوله تعالى: سنسمه على الخطوط، تمام. فبوسمه أي بوصفه، النعت تابع يتمم ما سبق. كيف يتممه؟ يتممه بوصفه أي ببيان صفة الله، أو بوسم ما به اعتلق، اعتلق يعني ارتبط أو تعلق، يعني يريد أن يقول النعت تابع يتمم المنعوت، إما بوصفه، إما ببيان صفة الله، وإما بوصف شيء تعلق به، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ بوسمه أو وسم ما به اعتلق، إما أن يبين صفة في المنعوت، أو أن يبين صفة في اسم اعتلق أي ارتبط بالمنعوت. واضح يا إخوان؟ ما به اعتلق أي ما اعتلق به، أي ما ارتبط به، أي ما تعلق به. قال ابن عقيل رحمه الله: عرف النعت بأنه التابع المكمل متبوعه، يكمل ببيان صفة من صفاته، نحو مررت برجل كريم، أو من صفات ما تعلق به وهو سببيه، نحو مررت برجل كريم أو. فقوله التابع يشمل التوابع كلها، وقوله المكمل إلى آخره مخرج لما عدا النعت من التوابع. انتبه، قوله التابع يدخل التوابع، قوله يكمل المتبوع يخرج التوكيد، لأن التوكيد لا يكمل بل يؤكد، يخرج البدل لأن البدل يبين المقصود بالحكم، يخرج العطف لأن العطف يبين المشارك، أنتم معي إلى آخره. فالتوابع الأخرى غير النعت لا تكمل المتبوع، لا تتممه، لا تبين صفة فيه، بيان صفة في الشيء بيان له، أليس كذلك؟ بيان صفة في الشيء بيان له، فكأنك كملته، كملت صورته، لكن التوكيد لا يصنع هذا، التوكيد يؤكد، البدل لا يصنع هذا، قرأت الكتاب مقدمته، البدل ما أفاد إلا أنه بين المقصود بالقراءة، أنتم معي، لم يتمم المتلوع، لم يتمم الكتاب. عطف النسق: سافر زيد وسعيد، بين المشارك فقط، بين المشارك للمتبوع، أليس كذلك؟ فقال هنا: فقوله التابع يشمل التوابع كلها، وقوله المكمل إلى آخره مخرج لما عدا النعت من التوابع، تمام؟ قال بعد: والنعت يكون للتصريح. نعم، هناك أغراض للنعت يا إخوان، هناك أغراض للنعت، منها توضيح المنعوت. قد يكون النعت للتوضيح، متى؟ إذا كان المنعوت معرفة ويلتبس. لو قلت حضر زيد، ربما معنا خمسة اسم كل واحد زيد. أنتم معي؟ واحد طويل، واحد قصير، واحد متوسط، واحد أبيض، واحد أسود. فلو قلت حضر زيد بإطلاق لا ندري من تقصد، نحن نعرفهم جميعا، لكن المقصود ليس واضحا لنا. لكن لو جئت بنعت فقلت لقد حضر زيد الطويل أو القصير أو الأسود أو الأبيض، اتضح. فيقولون الغرض من النعت يكون التوضيح إذا كان المنعوت معرفة ويلتبس بغيره. الآن يتضح، النعت يوضح. تمام يا إخوان؟ تمام؟ لا قد يكون النعت للتخصيص، وذلك إذا كان المنعوت نكرة. إذا كان المنعوت ماذا؟ نكرة، والنكرة تعم، والتخصيص هو إزالة شيء من عموم النكرة. لو قلت حضر رجل، تخيل أي رجل، طويل قصير أبيض أسود، أي رجل يدخل، أليس كذلك؟ تعم أي رجل. طيب لو قلت لقد حضر رجل طويل، خص الأمر بالطويل، فخرج القصير، أليس كذلك؟ إذا التخصيص، النعت هنا أفاد التخصيص. ما التخصيص؟ إزالة شيء من عموم النكرة. واضح هذا الكلام؟ أو كما يقولون إذا إخراج بعض أفراد العام. التخصيص إخراج بعض أفراد العام. لما قلنا حضر رجل، دخل الطويل والقصير، الطويل من أفراد رجل والقصير من أفراد رجل. لما قلنا حضر رجل طويل، كلمة طويل أخرجت القصير وهو بعض الأفراد التي كانت تدخل في عموم كلمة رجل، أليس كذلك؟ فالتخصيص هو إزالة شيء من عموم النكرة أو إخراج بعض أفراد العام أو تضييق دائرة النكرة. تضييق الدائرة، كلما تزيد نعتا الدائرة تضيق، أليس كذلك؟ وتحصر، تضيق وتصبح محصورة. نعم. فالنعت قد يكون التوضيح إذا كان المنعوت معرفة، قد يكون التخصيص إذا كان نكرة، وقد يكون للمدح كبسم الله الرحمن الرحيم، أو للذم كقوله تعالى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أو للترحم اللهم ارحم عبدك المسكين، أو للتوكيد كقوله تعالى فدكت دكة واحدة. كل هذه أغراض للنعت. قال هنا والنعت يكون للتخصيص، نحو مررت بزيد من الخياط، وللمدح هنا مررت بزيد من الخياط زيد نعم. نعم، وهو نحن نقول التوضيح إذا كان المنعوت معرفة. نعم نعم. هذه العبارة ليست دقيقة. انتظر. عندكم هل يوجد في طبع معكم التخصيص؟ نعم، الذي معنى التخصيص. لا التوضيح عفوا. لا لا. لحظة. لا هذا مثال ليس هذا. ليس صحيحا في مرة. سألت هنا مسألة فقط ستبين لنا. لا حتى في الآخر يكون التخصيص. سأبين لحظة. نعم، حتى ما هنا في مسألة القطع ما زال يقول التخصيص. لا هذا في الحقيقة ليس تخصيصي. هذا ليس تخصيص. ارجع إلى شرح قطر الندائم، ارجع إلى شرح المتمم، ستجد هذا. حتى في المثال لا يسمى هذا تخصيص. التخصيص كما قلنا إخراج بعض أفراد العام، وهذا ليس بعام، هذا معرفة يدل على معين. السلام عليكم. من بعد المغرب لا يوجد دروس، يعني يوجد دورة في اليوم في مسجد الرحمن في منشية ناصر، وسنذهب إن شاء الله. أنت تعرف منطقة اسمها نادي السكة؟ اذهب إلى نادي السكة، اركب من هناك سيارة تذهب إلى مكان اسمه منشية ناصر. في الط... مواصل الطلاب سنبدا غدا ان شاء الله، لان اليوم يعني خلاص سنبدا الدرس ان شاء الله في الساعة 5:30 سنبدا مواصل الطلاب ان شاء الله. ان شاء الله. وجزاك الله. عليكم السلام ورحمة الله. تمام؟ عليكم السلام ورحمة الله. صحيح؟ خلاص سنمشي الان ان شاء الله. عفوا، قول هنا للتخصيص فيما ارى يعني ليس بصحيح. تمام؟ فيمكن ان تراجعوا ويعني نكمل القراءة التي قراءة ما شرحنا. قال والنعت يكون للتخصيص نحو مرات بزيد من الخياط، وانا ارى ان الاولى ان يكون للتوضيح. وللمدح نحو مرات بزيد من الكريم، ومنه قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. وللذم نحو مرات بزيد من الفاسق، ومنه قوله تعالى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وللترحم نحو مرات بزيد من المسكين. وللتاكيد نحو امس الدابر لا يعود. امس الدابر، الدابر يعني الماضي، وامس ماضي. الدابري، عفوا الدابر، نعم. امس الدابر لا يعود، فامس هنا مبني على انه مبتدا. تمام؟ وقوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. تمام يا اخوان؟